الترف لا يأتي لهذه الأمة بخير أبدا. فهذه الأمة في أصلها ليست مترفة. النعيم إذا كثر للأمة تركت الأمة الجهاد وفرطت في أرضها وعرضها وشرفها ومقدساتها وتقاتلت على الفاني وتركت الباقي، فلا يصلح لأمة قائدها محمد. فما بالك بزماننا اليوم؟ خدمنا أبناء، مش أبناء الملوك بس، لما ظهر البترول والخليج والنعيم. وطبعا أنا ما بقولش الكلام ده لأن بعض الخليجيين بيسمعوني بيفكروا أن أنا ما بحبهمش، لا أستغفر الله، نحن نحب تراب كل من يوحد الله في الأرض، ولكن القضية إحنا بنطبق كلام النبي، وما فيش أي مشكلة من النعيم والأموال والخير والبركة نعمل ماله الصالح مع إيه؟ مع العبد الصالح، إذا استخدمناه في مرضات الله وفي نصرة دين الله وفي خدمة الإسلام والمسلمين. أما إن كان لخدمة الكفار وللفساد والإفساد في الأرض فلعنة الله على المال وعلى صاحبه. لكن نعم المال الصالح مع العبد الصالح، استخدم المال صح. ياريت أموال الأمة اليوم المليارات تستعمل وتستخدم في نصرة الدين وتقوية الأمة، لكانت الأمة أعظم الأمم ولقادت الأمة الأمم. ولكن كثير من أموالنا يهدر، كثير من أموال الأمة يذهب هباء يضيع، بل يخدم الكفار ولا يخدم المسلمين، ويقوي شوكة الكافرين الملعونين ويضعف شوكة الموحدين. وصدق النبي الأمين، سلط شرارها على خيارها. عممها بقى في كل الطبقات، في كل مؤسسات الأمة، في كل شيء في هذه الأمة، حتى في العلماء والدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فتحت عليكم فارس والروم، أهو فارس والروم، فتحت عليكم فارس والروم، أي قوم أنتم؟ الرسول بيقول للصحابة هتعملوا إيه لو ربنا فتح عليكم بلاد فارس والروم وجالكم خيرات لا حصر لها؟ فقال عبد الرحمن بن عوف: نقول كما قال الله، يعني نفعل كما أمرنا الله. ياه، فارس والروم، ده احنا كنا نعبد ربنا ونجاهد، ومال بقى نعمل مال الصالح مع عبد الصالح. شوف النبي قال له ايه صلى الله عليه وسلم. قال: فقال النبي او غير ذلك. اسمعوا بقى، شوفوا النعيم والطرف عمل ايه في الامة. وصدق رسول الله محمد، فقال: تتنافسوا. لا، ده انتم مش هتعبدوا ربنا، إما المال يكثر مش هتعبدوا ربنا، انتوا هتتخانقوا على الدنيا. النبي بيقول للصحابة، النبي بيكلم الصحابة مش بيكلمنا احنا، ده بيقول لهم تتنافسون ثم تتحاسدون. ثم ايه؟ الصحابة. طب احنا نعمل ايه بقى؟ واذا ارادنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها، اصحاب الطرف اهو، الطرف قرف، امرنا مترفيها، هيعملوا ايه؟ ففسقوا فيها. مش خلوا الناس تعبد ربنا، لا، ده نشروا في الأرض الفساد والكفر والعناد والضلال. ففسقوا فيها، إيه اللي يحصل؟ فحق عليها القول، الأمر من الله بالعقوبة، فدمرناها تدميرا. قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة، الفقراء أوي رعاء الشاة، يتطاولون في البنيان. طب وربنا يسلط الأشرار على الأخيار، ومنهم ملوك وأمراء يقودون الأمة، عقوبة من الله عشان كل حاجة تروح في داهية. الدليل على كده قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الصم البكم العمي ملوك الأرض. ده كلامني، فذاك من أشراطه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. ما زلنا أيها الأحباب بفضل الله سبحانه وتعالى في شرح أحاديث الفتن والملاحم وأشراط الساعة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا على الحق الذي يرضيه عنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولقاؤنا الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى برقم 122، ومع الحديث رقم 177 معنا حديث واحد في هذه الليلة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث يشتمل على ثلاث علامات من علامات الساعة، ركز أو معاي، لأنه حديث تعيش فيه الأمة بعينه، واقع يراه كل أحد ولا يغيب عن أحد، وما علينا إلا أن نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث يا حضرات المعاني بعد ما تصلوا على الحبيب محمد، عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مشت أمتي المطيطاء، دي العلامة الأولانية، إذا مشت أمتي إيه؟ المطيطاء. العلامة الثانية: وخدمتها أو وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم، دي العلامة الثانية. العلامة الثالثة: سلط شرارها على خيارها. تعال نشوف درجة الحديث الأول. الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه، ورواه أيضا ابن المبارك في الزهد، والعقيل في الضعفاء، وابن عدي في الكامل، وابن حبان في الضعفاء، وأبو نعيم في أخبار أصبهان، والبيهقي في دلائل النبوة. وهذا الحديث له طرق وشواهد هو بها حسن، ثابت عن النبي محمد، ولذلك أورده العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة برقم 956، وفي صحيح الجامع للشيخ الألباني برقم 801. وقبل ما أبدأ في شرح الحديث، بعض الناس بتزعل أول لما نقول صحاح الشيخ الألباني. طبعا إحنا لا بنقدس الشيخ الألباني ولا بنقدس غيره، إنما نأخذ من الجميع ونرد على الجميع إلا رسول الله محمدا، فكل يؤخذ منه ويرد عليه إلا رسول الله. أما الشيخ الألباني فهو أعلم أهل الأرض بعلم الحديث في زمانه أو في العصر المعاصر، رغم أنوف من أنكر ذلك ورد ذلك، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومع ذلك بفضل الله لا نقلده تقليدا مطلقا، لأن الكل يصيب ويخطئ إلا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ركز بقى معايا، الحديث ثابت عن النبي. حديث بيقول بقى: إذا مشت أمتي المطيطاء وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم، سلط شرارها على خيارها. وبعدين كلمة سلط جاءت بالبناء للمجهول لتدل على أن التسليط من مجهول. هذا المجهول هو مجهول عندنا، لكنه في الحقيقة معلوم، والبناء للمجهول أحيانا يكون للتحقير ويكون أحيانا للتعظيم، وهو هنا للتعظيم، لأن الذي سلط شرارها على خيارها هو الله رب العالمين، والأدلة على ذلك من القرآن كثيرة. الله يسلط رسله على من يشاء من عباده، التسليط وارد في القرآن هو. ومن الذين قالوا إن نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم، أي هيجنا بعضهم على بعض كما قال المفسرون. والله يقول: أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. ويقول النبي: وما لم تحكم أمتهم بكتاب الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. صل على الحبيب. العلامة الأولانية بتقول: إذا مشت أمتي المطيطاء. مشيت المطيطاء كما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: ثم ذهب إلى أهله يتمطى. يعني إيه يتمطى؟ قال لك: ثم ذهب هذا الكافر إلى أهله يختال في مشيته من الكبر. مشيت المطيطاء دي مشية فيها إيه؟ كبر وإعجاب بالنفس وغرور، وهي بمد اليدين، زي ما يقول لك ايه في البلد كده واحد ماشي يتمخطر فارد درعته وبيقول يا ارض نهدم عليك ادي، وبيهز بقى ايديه كده فيها بطريقه بتبقى واضحه قوي ان فيها ايه، شايف نفسه مغرور مش عاجبه حد. فالمشيه واضحه فيها اختيال، فيها غرور، ان الله لا يحب كل مختال كفور. فمشية المطيطاء مشية فيها كبر وغرور واختيال وعجب ورؤية للنفس بمد اليدين أيضا دلالة على ذلك. طب ويا المشية دي نشأت عن إيه؟ نشأت عن العلامة التانية. يبقى العلامة الأولانية نتيجة للعلامة التانية. إيه العلامة التانية؟ قال صلى الله عليه وسلم وخدمها أبناء الملوك، لأن كانوا الملوك ملوك الأرض كان فارس والروم. العرب دول ما كانش لهم 60 لازم. أبناء الملوك كانوا مين؟ فارس والروم. فارس والروم هم كانوا الملوك، ملوك الأرض. فالرسول بيخبرنا إن الإسلام دي إشارة على إن الإسلام هيفتح بلاد فارس والروم، وبعدين أبناء فارس والروم هيخدموا مين؟ يخدموا الأمة. طب دي كناية عن إيه؟ عن كثرة الترف والنعيم وكثرة الأموال، صح ولا لا؟ لأن إزاي هنجيب أولاد الملوك يخدمونه إلا إذا كنا إحنا بنلعب بالأموال لعب. وهذا حدث قديما وظهر بأبهى وأعلى صوره في عصرنا الحاضر. وهجيب لك كلام شارح تحفة الأحواذي إن ننزله كمان على قتلة سيدنا عثمان رضي الله عنه. ده من زمان الكلام ده، من زمان الكلام ده، لأن الفتوحات لما حصلت في زمن سيدنا عمر وفتحوا بلاد فارس وبلاد الروم، إيه اللي حصل؟ ما هم جابوا أولاد الملوك بقوا سبايا، أولاد فارس والروم جم بقوا سبايا عند العرب وخدموا المسلمين. ولما خدموا المسلمين ودخلوا في بلاد الإسلام ولذوا شرا عظيما وصنعوا فتنا لا حصر لها، وكان من ورائهم ما قتلوا الخليفة سيدنا عثمان رضي الله عنه، والفتن اللي جات من بعد كده. وقل ليل نهار، قل ليل نهار، صدق سيد الأبرار، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا نزداد والله في ربنا وفي نبينا إلا يقينا وبصيرة. ونسأل الله أن يجعلنا من أهل قوله سبحانه وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. فلما طبعا فتحوا بلاد فارس وكسر النعيم والترف، مشيوا إيه بقى؟ كلم وشبعهم وترفهم، فمشيين مشي فيه إيه؟ تبختر وكبر وغرور وإعجاب بالنفس، وبيهزوا إيديهم بقى مشية التبختر. النتيجة الثالثة بقى، العلامة الثالثة جت نتيجة للعلامتين الأولانين، لما كثر الترف والنعيم الناس وخدمهم أبناء فارس والروم اختالوا واغتروا ومشوا مشية التبختر وأعرضوا عن شرع الله، لأن الترف أرف إن صح التعبير، غالبا الترف لا يأتي لهذه الأمة بخير أبدا. فهذه الأمة في أصلها ليست مترفة. النعيم إذا كثر للأمة تركت الأمة الجهاد وفرطت في أرضها وعرضها وشرفها ومقدساتها وتقاتلت على الفاني وتركت الباقي، فلا يصلح لأمة قائدها محمد، لا يصلح لأمة قائدها محمد ترف أبدا. فما رضي قائدها رسول الله أن يكون غنيا أو أن يكون مترفا، بل قال اللهم اجعل رزقي قوتا، اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا، وقال اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. المعلمة الثالثة بقى إيه؟ سلط إيه؟ شرارها على خيارها. قال صاحب تحفة الأحوازي، تعال بقى شوف في شرح جامع الترمذي بيقول ايه، وهذا الحديث من المعجزات، معجزة للنبي، فإنهم لما فتحوا ده قديما، هكلمك لسه قديما، لما فتحوا بلاد فارس والروم أخذوا أموالهم. الأموال جت بقى من بلاد فارس والروم لمين؟ لبيت المال، لبيت مال المسلمين، وسبوا أولادهم. وقالنا أولاد أبناء الملوك من أبناء فارس والروم بقوا سبايا وعبيد وغيره، وخدموا مين؟ خدموا المسلمين. قال لك شوف بقى بيقول ايه، سلط الله قتلة عثمان، سلط الله قتلة عثمان عليه حتى قتلوه. سلط شرارها على خياره. هو مين اللي قتل سيدنا عثمان؟ أشرار ولا أخيار؟ أشرار، أشرار وأشرار وأشرار. ما تخلنيش أخرج عن النص وقول أشرار ولاد أشرار، الله أعلم بأهاليهم كانوا إيه. صليت على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. شوف العالم بيقول إيه، شارح تحفة الأحواذي بيقول ثم سلط بني أمية على بني هاشم، على بني هاشم ففعلوا ما فعلوا. ده الكلام ده قديما، يعني وقع قديما، فما بالك بزماننا اليوم. خدمنا أبناء، مش أبناء الملوك بس، لما ظهر البترول والخليج والنعيم. وطبعا أنا ما بقولش الكلام ده لأن بعض الخليجيين بيسمعوني بيفكروا أن أنا ما بحبهمش، لا أستغفر الله، نحن نحب تراب كل من يوحد الله في الأرض، ولكن القضية إحنا بنطبق كلام النبي، وما فيش أي مشكلة من النعيم والأموال والخير والبركة نعمل ماله الصالح مع إيه؟ مع العبد الصالح، إذا استخدمناه في مرضات الله وفي نصرة دين الله وفي خدمة الإسلام والمسلمين. أما إن كان لخدمة الكفار وللفساد والإفساد في الأرض فلعنة الله على المال وعلى صاحبه. إذا كان يستخدم المال في محاربة الديان وفي معاندة الرحمن وفي الحرب على دين الله أو في تقوية شوكة الكفار لعنهم الله، فبئس المال اللعين مع الرجل اللعين. لكن إحنا مفيش خصومة مع حد، لكن إحنا بنقول دي علامة من علامات الساعة، كتر المال في العراق والخليج بسبب الذهب الأسود والبترول. فجاء أبناء الملوك من كل بلاد العالم وخدموا المسلمين، ومشى كثير من أصحاب هذه الأموال مشية الإيه؟ مشية المطيطاء. وقولوا صدق رسول الله. جت النتيجة إيه؟ سلط إيه؟ شرار الأمة على إيه؟ خيارها. ودي برضك واقع، الترف والنعيم واقع، مشينا المطيطاء ده واقع، سلط شرارنا على خيارنا، أوقع الواقع وأوضح الواضح وأيقن اليقين وأصدق الحق، شمس في وضح النهار. سلط الجهال على العلماء، صار زمام الأمة بيد كثير من السفهاء إلا من رحم الله عز وجل، حتى ضاعت الأرض وضاع العرض، وضاعت المقدسات وانتشر الفساد وعم البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وتعالى شوف كده بقى معاي، أول حاجة نذكر لحضراتكم بعض الآيات والأحاديث في ذم الترف، وإن الترف وكثرة الأموال غالبا، مش بنقول إيه، لأن هتلاقي البعض اللي قلبه مريض وبيفهم غلط أو هو مش عاوز يفهم صح، أنا بقول غالبا شر على هذه الأمة، لكن نعم المال الصالح مع العبد الصالح، ماشي استخدم المال صح. يا ريت أموال الأمة اليوم المليارات تستعمل وتستخدم في نصرة الدين وتقوية الأمة، لكانت الأمة أعظم الأمم ولقادت الأمة الأمم، ولكن كثير من أموالنا يهدر، كثير من أموال الأمة يذهب هباء يضيع، بل يخدم الكفار ولا يخدم المسلمين، ويقوي شوكة الكافرين الملعونين، ويضعف شوكة الموحدين. وصدق النبي الأمين. سلط شرارها على خيارها. عممها بقى في كل الطبقات، في كل مؤسسات الأمة، في كل شيء في هذه الأمة، حتى في العلماء والدعاء. تعالى الأول ذم الطرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم، وهقول بسرعة كده لأنني معايا جملة نصوص كثيرة عاوز أقولها، لأن اللي يثبت لنا كلامنا كلام الله وكلام نبينا محمد، ما نقدرش نخرج عنهما قيد أنملة. روى أحمد وغيره بسند حسن، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمة المال. فتنة أمة إيه؟ المال. هو الطرف لما يكتر قوي نربي كروش، والكروش ما بتجيبش خير، حرير وكروش وسيارات فخمة وفلل وعربيات. هو ده بقى هيجاهد، ده هيدور على المسجد الأقصى، ده هيدور على أرض وعرض وشرف. ده لما تقول حي على الجهاد هيقول لك جهاد، يقول لك ملعون أبو الجهاد، جهاد إيه والنعيم اللي احنا فيه. طب هجيب لك حديث أوضح بعد ما تصلي على الحبيب محمد. روى الإمام مسلم في صحيح، النبي كان بيكلم الصحابة مش احنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فتحت عليكم فارس والروم، أهو فارس والروم، فتحت عليكم فارس والروم، أي قوم أنتم؟ الرسول بيقول للصحابة هتعملوا إيه لو ربنا فتح عليكم بلاد فارس والروم وجالكم خيرات لا حثر لها؟ فقال عبد الرحمن بن عوف، نقول كما قال الله، يعني نفعل كما أمرنا الله. ياه، فارس والروم، ده احنا كنا نعبد ربنا ونجاهد ومال بقى، نعمل مال الصالح مع العبد الصالح. شوف النبي قال له ايه صلى الله عليه وسلم، قال فقال النبي او غير ذلك، اسمعوا بقى، شوفوا النعيم والطرف عمل ايه في الأمة وصدق رسول الله محمد. فقال تتنافسوا، لا ده انتم مش هتعبدوا ربنا، اما المال يكتر مش هتعبدوا ربنا، انتوا هتتخانقوا على الدنيا. النبي بيقول للصحابه، النبي بيكلم الصحابه مش بيكلمنا احنا، ده بيقول لهم تتنافسون ثم تتحاسدون. ثم ايه الصحابه؟ طب احنا نعمل ايه بقى؟ نعمل ايه لما يكونوا الصحابه يعملوا كده لما الدنيا تفتح عليهم؟ قال تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون ثم تنطلقون في مساكن المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض. لو اتفتحت عليكم بلاد فارس والروم هتتخانقوا على الدنيا وتتنافسوا وتشيلوا السلاح لبعض وتقتلوا ببعض. يبقى الطرف ايه؟ الطرف قرف. اوعى تزعل ان حياتك وسط، احمد ربنا لما يكون اللي جاي على قد اللي رايح، قول ايه؟ قول الحمد لله، ده نعمة كبيرة من الله. الفلوس هتهبلك، الفلوس هتجننك، مش هتنام إلا من رحم الله بقى، إلا اللي ضامن نفسه أو يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. أنا بجيب لك كلام ربنا وكلام النبي أهو عشان ما تقوليش بعد كده العقل والرأي، ما تكلمنيش بعقل ورأي، كلمني بالكتاب والسنة. فوالله ما عرفنا في حياتنا سوى كتاب الله وسنة النبي محمد، وأسأل الله أن يقبضنا على ذلك، آمين يا رب العالمين. حديث صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما الفقر أخشى عليكم، أنا مش خايف عليكم إيه من الفقر، ولكن أخشى أن يفتح الله عليكم من طيبات الأرض فتتنافسوا فيها فتهلككم كما أهلكته. وقال تعالى، كلام ربنا هو، كلا إن الإنسان ليعبد ليطغى، ليه يا رب؟ الرآه استغنى. الغنى غالبا زيادة عن اللزوم وحش، هيخلي نفسك توجعك، هتبص للناس بقرف، أنا أحسن منهم، هروح أصلي في مسجد الجمال اللي هو الناس أصلها عرقانة، والله بعضهم يقولك إيه الناس ريحتها وحشة، صليت على الحبيب محمد خلاص بقى يا عم، أصله راكب عربية ب2 مليون، أصله ساكن في قصر أو فيلا، أصله بقى سعادة الباشا أو الأستاذ المش عارف إيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، ما ذئبان جائعان داريان أرسلا على غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. يعني الرسول بيقول حب المال وحب الوجاهة والقيادة والزعامة والدنيا أخطر على دين المرء من ذئبين جائعين على الغنم. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم لأن بينشأ عن المال إيه؟ عن كثرة المال قوي الكبر، الغرور، العجب، احتقار الناس، مشية التبختر، إلا إيه؟ إلا من رحم الله. لأن كان عندنا سيدنا عثمان كان غني قوي، بس خليك زي سيدنا عثمان، خليك زي أبو بكر رضي الله عنه، خليك زي سيدنا عبد الرحمن بن عوف، والله يبقى أنت نعمة للأمة. اقرأ في سيرة الثلاثة دول وشوف عملوا ايه للأمة بأموالهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بينما رجل يمشي في حلة مرجل جمته إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. يعني واحد ماشي سرح شعره، ماشي يتمخطر مغرور بنفسه، والقضية مش العيب في شعره ولا في غيره، القضية في الغرور والكبر والمشي. فخسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة، أي يغوص فيها إلى يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تعظم في نفسه، ماشي كده حاسس إنه إيه عظيم وكبير، واختال في مشيته اللي هي مشية إبه الغرور والتبختر، لقي الله وهو عليه غضبان. حديث صحيح. وقال تعالى: ولا تمشي في الأرض إيه؟ ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طول. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يذهب بنفسه حتى يكتب في الجبارين فيصيبه ما أصابه. حديث صحيح. يتني الإنسان يغتر وينفخ في نفسه، يغتر بنفسه ويتعالى على الخلق حتى يكتب عند الله من الجبارين فيصيبه ما أصابهم من العذاب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث مهلكات، ثلاث ايه مهلكات، شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه، معجب بعلمه، معجب بقرآنه، معجب بصوته، معجب بماله، معجب بمنصبه، معجب بجاهه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه، حتى الثوب نفسه، مش في الماشية والثوب والمنصب والوظيفة واللبس والمال، كل ده كون انك تغتر بهم ده كبر، وهو عظيم عند الله وعقوبته عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة. اللي يطول جلبيته وجرجرها خيلاء منظره لا ينظر الله إليه يوم القيامة. طب المتكبرون دول عقوبتهم يوم القيامة إن ربنا هيحشرهم يوم القيامة في صور النمل الصغير، الناس تدهسهم بالأقدام في أرض المحشر، كما قال النبي محمد: يحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر صغار النمل، يطأهم الناس بأقدامهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما تواضع أحد لله. كده خدنا بعض الآيات والأحاديث اللي بتحذر من إيه؟ من الترف إذا وصل للغرور والكبر والإعجاب بالنفس والخيلاء والاعتداد بالنفس. طب سلط شرارها على خيارها، دورت كلام كتير قوي قرآن وسن. قال الله تعالى، اسمع الآية دي: وإذا أردنا، شوف الهلاك اهو، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، أصحاب الطرف اهو، الطرف أرف، أمرنا مترفيها يعملوا إيه؟ ففسقوا فيها. مش خلوا الناس تعبد ربنا، لا، ده نشروا في الأرض الفساد والكفر والعناد والضلال، ففسقوا فيها. إيه اللي يحصل؟ فحق عليها القول، الأمر من الله بالعقوبة، فدمرناها تدميرا. يبقى غالبا تسليط الأشرار على الأخيار خراب ودمار وعقوبات بالليل وبالنهار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة في تسليط الأشرار على الأخيار، قال: وأن ترى الحفاة العراة العالة الفقراء أوي رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. طب وربنا يسلط الأشرار على الأخيار ومنهم ملوك وأمراء يقودون الأمة، عقوبة من الله عشان كل حاجة تروح في داهية، إيه الدليل على كده؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن ترى الصم البكم العمي ملوك الأرض. ده كلامني، فذاك من أشراطه. اعرف انها خلاص الدنيا بتودع خلاص وبتقول باي باي. وان ترى الصم البكم العمي، هم صم بكم عمي؟ لا، يعني هو يرى ولا يرى، يسمع ولا يسمع. الصم البكم العمي ينطق ولا ينطق، لانه لا ينطق بالحق ولا يعقل الحق ولا يرى الحق. خراب ودمار في كل شيء. صدق صدق صدق رسول الله: وأن ترى الصم البكم العمي ملوك الأرض فذاك من أشراطها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لوكع ابن لوكع. يعني مش هتقوم الساعة إلا ما يبقى اللوكع ابن اللوكع اللي هو السفيه ابن السفيه، الأحمق ابن الأحمق، المجنون ابن المجنون، العبيط ابن العبيط، وعد بقى زي ما تقول. أسعد الناس بالدنيا يعني إيه؟ مليارات المليارات المليارات في أيديهم. مش ده كلام سيدنا النبي؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الأحاديث دي شرحناها ارجع لها استفضنا فيه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالموت إيه؟ ستا، يعني اطلبوا الموت عند ست: إمارة السفهاء وكثرة الشرط وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير. وشرحنا الأحاديث دي كلها قبل كده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العام. ويجيب لك رواية يمكن أول مرة تسمعها في حياتك والله أعلم. اسمع كده النبي محمد بيقول إيه في بعض روايات الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وته، والله خلي بالك من اللفظ ده تستغرب مين اللي بينطق الكلام ده، سيدنا النبي بيقول إيه: وتهلك الوعول وتظهر التحوت. التحوت يبقوا فوق والوعول يبقوا تحت. قالوا: يا رسول الله، ومن هم الوعول والتحوت؟ قال: الوعول وجوه الناس، والتحوت الذين كانوا تحت أقدام الناس لا يعلم بهم، اللي كانوا تحت الرجلين في كل الطبقات، كانوا تحت أقدام الناس، تحت أقدام الناس لا يلتفت إليهم، بقوا فوق. والوعول إن هم وجهاء الناس، وأنا مش قصدي وجهاء الناس برضك دنيا، يعني اللي هم كانوا لهم العقل والحلم والرأي والعلم بقوا تحت أقدام الناس. ده كلام سيدنا النبي. يعني دايما الناس الطيبين يقول لك كده ايه، القوالب نامت، ها ما تصلي على الحبيب، صح ولا انا غلطان؟ والانصاص قامت بقى خلاص، بقى زمن الانصاص والارباع والقوالب تروح في داهيه بقى خلاص كده. يبقى انا ذكرت، معلش سامحوني على التطويل، فكنا بس عاوزين نأكد لنفسنا بكلام ربنا وكلام حبيبنا النبي محمد: إذا مشت أمة المطيطاء وخدماها أبناء الملوك أبناء فارس والروم، النتيجة إيه؟ سلط شرارها على خيارها. واللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى، والأمر واضح كالشمس لا يحتاج إلى شرح. اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة، اللهم ثبتنا على الكتاب والسنة.